يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبيل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسألة عظيمة، مسألة حال الناس مع الشفعاء ومن يطلبون شفاعتهم، وذكر أن الناس في مقام الشفاعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بين طرفي نقيض، فمنهم من غلا في إثبات الشفاعة حتى جعل الشفعاء والوسطاء آلهة مع الله عز وجل يدعوهم ويرجوهم ويعتقد فيهم النفع والضر، وبهذا وقع أكثر الصوفية وعباد القبور وعباد الصالح والأولياء، فجعلوا شفاعتهم ملكا لهم يسألونهم إياها ويطلبونها منهم ويرجون بها نفعهم ويرجون بها أيضا دفع الضر بهم. وهذا الذي حصل منذ عهد نوح عليه السلام إلى عهدنا هذا، وهو الشرك الذي ملأ الأرض وامتلأت أركانه بهذا العمل الباطل. فقوم نوح عليه السلام إنما عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق بهذه الدعوة، أنهم نظروا إلى ود وسواع ويغوث، قالوا هؤلاء أناس صالحين، وأن دعاءهم والتوسل بهم من باب أن يرفعوا دعاءنا ويرفعوا حاجاتنا إلى الله عز وجل ولجاههم ومنزلتهم عند الله، فإن الله يستجيب لنا. فأشركوا بهذا الشرك الذي لأجله بعث الله عز وجل نوحا إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده. وآخر من كسر هذه الصور وكسر هذه الأصنام هو محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل إلى قريش وهم يعبدون اللات والعزى ومنات وكثير من الأشجار والأحجار، سواء كانوا من الصالحين أو غير من الجمادات، فإنهم عبدوها من دون الله عز وجل بقصد أنها شفعاء لهم ووسطاء تبلغهم مرضات ربهم ويدعون بها الله عز وجل ويحصل بها المراد. فهؤلاء الغلاة الذين أثبتوا الشفعاء على هذه الصفة هم الذين أجمع أهل العلم على كفرهم وأنهم أشركوا بالله الشرك الأكبر، كما نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويرجوهم أنه مشرك كافر بالله عز وجل. الطرف الثاني في هذا الباب، وهو الطرف المناقض لهذا الغلو، هم المعتزلة والخوارج الذين قالوا أن الشفاعة لا يملكها، أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة، وأن كل من أوجبه أو وجب له الوعيد فإن الوعيد حال به ولا يرفع عنه بأي صورة كانت. ولذلك يسميهم السلف الصالح يسميهم بالوعيدية، أي بقصد أنهم ينظون الوعيد وأن وعيد الله لا يتخلف وأن الشفاعة تخالف هذا الوعيد. فإذا أثبتوا الشفاعة فإنهم يعزمون بهذا الإثبات أنهم ينفون وعيد الله عز وجل، وأن هذا تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى، فالله أخبر بوعيده وأن من كذبه أو فعل منكرا من المنكرات كالزنا أو الفواحش أو غيره من المنكرات أنه استوجب وعيد الله عز وجل. فإذا أثبتنا الشفاعة أن الله يخرج بالشفاعة أناس فهذا تكذيب لخبر الله، وهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، وامتدحه الله عز وجل بالمقام المحمود، وأخبر الله عز وجل أيضا عن نبيه أنه صلى الله عليه وسلم له شفاعات عنده سبحانه وتعالى. وإذا قال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا المنطوق له مفهوم أن هناك من يشفع وتنفع شفاعة الشافع. ولذلك أهل العلم يقسمون الشفاعة إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وهم أهل السنة، وهم الطرف الوسط بين هذين النقيضين، وهم القسم الثالث الذين أثبتوا الشفاعة للرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، لكنهم اشترطوا لها شروط وقعدوا لذلك وضبطوا لذلك ضوابط. فمن ضوابط هذه الشفاعة أولا أن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والضابط الثاني أن الشفاعة أيضا، أو أن الشافع لا يشفع إذا طلب منه الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل بتلك الشفاعة. فالشافع لا يشفع إلا بإذن الله، والشافع لا يشفع إلا لمن رضي الله تعالى أن يشفع عنه. هذه الشروط التي أصلها وشرط أهل السنة اجتمعت بها النصوص. فالله نفى في القرآن شفاعة الشافعين، المراد النفاء أن الشفاعة المنفية التي خلت من أحد هذه الشروط، وهي شفاعة ما يعتقده وما يطلبه المشركون القبوريون من أوليائهم والصالحين بدعوى أنها شفعاء لهم، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. فالله نفى هذه الشفاعة الباطلة لأنها خلت من شرطي الشفاعة، وهو الإذن من الشافع للمشفوع والرضا عن المشفوع. ولا شك أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، والمشرك الكافر بالله عز وجل ليس أهلا يشفع له، وليس لأحد أن يشفع لذلك المشرك يوم القيامة. إذن هذا وما يسمى بتقسيم الناس باب الشفاعة. هناك قسم رابع، وهو مسألة التوجه بجاه الصالحين وبذواتهم، وهذا الذي ذكره هنا، وهي مسألة الإقسام على الله عز وجل بجاه النبي وبجاه الصالح، وهل هذا الإقسام مشروع وجائز؟ لا شك أن أهل السنة متفقون على أن الإقسام على الله عز وجل بأحد مخلوقاته أنه محرم ولا يجوز. وسبب ذلك أن الإقسام على الله عز وجل فيه تجرع على الله سبحانه وتعالى بإثبات حق على الله عز وجل لم يثبته على نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن المقسم على الله بخلقه أنه قاسم بغير الله عز وجل، أنه قاسم بغير الله. وثالثا أن التوسل بالجاه أو بالصالح أو بالذات أو ما شابه ذلك ليس فيه نوع عمل، ولذلك أهل العلم يقولون أن التوسل المشروع لا بد يكون فيه عمل من المتوسل، إما بقلبه وإما بعمله. أما إذا كان ليس في ذلك المتوسل به ما يعود إلى المتوسل بشيء من السبب، فإن التوسل به باطل. فالتوسل بكعبة الله لا يجوز، والتوسل بعرش الله لا يجوز، والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بل هو توسل بدعي، لأن ذات الشيء لا يعود على المتوسل بسبب يربطه به، بخلاف ما يتعلق بالمتوسل نفسه. فعندما تقول اللهم إني أسألك بحب بيتك، فإن هذا التوسل مشروع وجائز، لأن حب بيت الله عز وجل عمل صالح يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب أنت الذي قمت به، فلا بد أن يكون السبب متعلق بك حتى يصح التوسل، حتى يصح التوسل. والتوسل المشروع هو ما كان بأسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفات الله سبحانه وتعالى أو بعمل صالح وسبب مشروع يفعله المتوسل، يتفعله المتوسل. ولذلك عندما سئل عن مسألة الحلف بالأنبياء، الحلف بذات النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق أهل العلم إلا ما جاء رواية عن بعضهم أنه حرم الحلف بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الذي يتوافق مع الأدلة ويدل عليه النصوص، وهو قول الأئمة الثلاثة، بل هو قول عامة السلف، خلافا لما روي عن أحمد في رواية وفيها ضعف أنه أجاز الحلف بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول غير صحيح. كذلك مسألة الإقسام بمعاقد العز من الله، بمعاقد عزه سبحانه وتعالى من عرشه، أو بمعاقد العز من عرشه، هذا الإقسام على الله عز وجل اتفق السلف على منعه إلا ما جاء عن أبي يوسف، فإنه أجازه للأثر، وهذا الأثر ذكره هنا أثر باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليه بالوضع وأنه أثر باطل. فالصحيح الذي عليه أهل السنة أنه لا يقسم على الله عز وجل بشيء من خلقه، وإنما يقسم على الله إن قسم بشيء من صفاته أو بشيء من أسمائه. كذلك لا يتوسل إلى الله عز وجل بأي شيء من مخلوقاته إلا إذا كان التوسل بعمل وسبب مشروع شرعه الشارع. فلك أن تقول اللهم إني أتوسل إليك لتعظيم عرشك، فأنا أعظم عرشك لأنه سرير ملكك يا ربي، فأنا أسألك بهذا المحب التي له تعظيمه، فهذا عمل صالح تؤجر عليه. كذلك إذا توسلت إلى الله بحبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول ذلك جائز. وإما يدل على ذلك إجماع السلف عندما قام الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة مشهورة رواه البخاري وغيره، وهي قصة توسله بعم نبيه صلى الله عليه وسلم، فتوسل عمر الخطاب رضي الله تعالى بعم النبي صلى الله عليه العباس يدل على هذا المعنى الذي استقر عند الصحابة أجمعين. فيقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم نتوسل إليك بعم نبيك. فهنا لو كان التوسل بالذات فالذات قائمة والجاه موجود ولم يتغير بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه هو بعد موته مثل قبل موته. فدل هذا التوسل أن المراد بالدعاء، أن المراد بذلك التوسل. فقال عمر: يا عباس قم فادعو الله لنا، أي هذا هو التوسل الذي نتوسل إليك يا ربنا به، وهو عمل مشروع وهو دعاء العباس رضي الله تعالى عنه. إذ لو كان التوسل بالجاه هو الذي قصد عمر لقلنا أن التوسل بأبيك الصديق أفضل من التوسل بالعباس، وأفضل من ذلك أن يتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل عمر عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه عمل باطل غير مشروع ولم يفعله أحد من السلف. وما ورد في هذا الباب من آثار فهي آثار منكرة، فهي آثار منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، نقول هذا ورد هذا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والضابط في هذا أن كل حديث جاء وسلم في تجويز التوسل بالذات أو بالجاه وما شابه فهو حديث باطل وموضوع وكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يشهر عند الرافضة: نحن وسيلتكم عند الله عز وجل، هذه أحاديث مكذوبة موضوعة. وأما ما ورد ذلك وفيه ضعف كحديث أبي سعيد الخدري: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فهذا يدندن حوله دائما من يجوز التوسل بجاه الصالحين. نقول هذا ليس من باب الإقسام في شيء، وإنما هو من باب التوسل المشروع، على مع أن الحديث فيه حجاج بن فيه عطية العوفي وهو منكر الحديث، عطية العوفي وهو منكر الحديث ولا يصح حديثه. ومع ذلك نقول على فرضية صحته فإن المراد: اللهم إني أسألك بحق السائلين الداعين الذي يسألون يدعونك أن تجيب دعوتي. وسؤال السائلين عمل صالح وليس المقصود بهذا التوسل، إنما كأنه يقول: اللهم إني أسألك بدعائي أن تجيب دعائي. والدعاء الذي سأله بأي شيء هو عمل صالح يفعله ذلك الدعوة. إلا لو قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين وسكت، يقول: إلى الآن أنت ما توسلت وما سألت. وإن المراد: اللهم إني أسألك بحق السائلين أن تغفر لي، أي أسألك بدعائي لك أن تغفر لي. هذا وجه. الوجه الثاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يجيب دعوة الداعين، فهو مشروع من جهة أنه يجيب الدعوة، ومن جهة أيضا أنني أتوسلك بعمل صالح فأتوسلك بهذا العمل أن تجيب دعوتي. وإذا قال: وبحق ممشاي هذا، نقول المشي هذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مشي إلى معصية الله هذا الحق باطل، ومن اعتقد أن المشي إلى معصية الله عز وجل يتقرب به الله فهذا مبتدع ضال وقد يصل الزندقة نسأل الله السلامة. وإن كان المشي إلى طاعة من طاعات ربه إلى طاعة من طاعات ربنا سبحانه وتعالى فإن هذا يدخل تحت التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح. إذا لا، هذه الأحاديث مثل حديث أبي سعيد وأيضا حديث الأعمى الذي جاء: يا محمد هذا إنما المراد أن تستشفع لك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاشفع لي، المراد بهذا هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الأعمى فاستجاب الله عز وجل بدعاء فسأل دعاء النبي واستجاب الله لدعاء ذلك الأعمى. إذن حديث الأعمى وحديث أبي سعيد ليس فيها حجة للقبوريين أو حجة لمن يتوسل الله عز وجل بهذه الأدعية، وإن تلبس بها بعض من ينتسب إلى العلم وقد ذكر بعض في مناسكهم من أهل السنة فهذه الأقوال باطلة، وهي من التلوث الذي تلوث به أولئك العلماء بلوثات الصوفية والزمن الذي كانوا يعيشون فيه متلوثا بمثل هذه الخرافات والباطل، فيتلوث الإنسان مثل هذه الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يشرح وأن يثبت قلوبنا على اتباع السنة والالتزام بها والأخذ بما عليه أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. وما ذكر أيضا عن عروة المزى أنه أتى إقامة سلم فهذه قصة منكرة ولا تصح النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد كما ذكرت لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.